هذه قلعة قايتباي، إحدى أهم آثار الإسكندرية. ما معنى كلمة قايتباي؟ إنها اسم السلطان الذي بنى القلعة، السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي. مكان بديع. كان في الأصل الموقع القديم لفنار الإسكندرية، ثم حدث زلزال عنيف في عام 702 هجرياً في عهد السلطان محمد بن قلاوون، وتهدم الفنار. ثم جاء السلطان قايتباي ليبني قلعته في نفس المكان. تماماً. أين الأسماك التي وعدتنا بها يا لؤلؤ؟ يبدو أنها أكذوبة من أكاذيبه. ما رأيكم في وجبة الأسماك؟ لا بأس بها. لا بأس؟ لقد كنت تأكل كالوحوش المفترسة. أنا لا أدري أين يذهب كل هذا الطعام. كف عن الشجار. والآن يا لؤلؤ اشرح لنا هذا الأثر باعتبارك من أهل الإسكندرية. بكل سرور. هذه مسلة ترجع إلى عصور قدماء المصريين. ما هذا التخريف؟ هل أخطأت في شيء؟ ألا تعرف عمود السواري؟ وتقول إنك تحفظ كل شبر في المدينة. كم هو شاهق؟ طوله 27 متراً، ويعد أعلى نصب تذكاري في العالم. وما فائدته؟ إنه مجرد رمز، بني تخليداً للإمبراطور دقلديانوس في القرن الثالث الميلادي. انظروا إلى المقابر المحيطة به. نعم، رغم اختلاف الأبنية فهي كلها تشير إلى الموت، ولم يبقى من أصحاب تلك القبور إلا الأعمال الصالحة. أرني ما معك من المحار. ماذا؟ ألم تشبع بعد كل ما أكلته؟ هذا مجرد محار للتسلية. هيا هيا استعدوا لشحن البضائع فوق السفينة، بينما أصلي ركعتين لله في مسجد المرسي أبي العباس. سأتي معك يا صاحب البحر. حسناً يا بني تعال. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا صاحب البحر. جمعا إن شاء الله. هل لي أن أسأل ماذا يفعل هؤلاء الصبية؟ إنهم يدرسون القرآن الكريم والأحاديث ويتفقهون في الدين. أريد أن أتفقه مثلهم. تعني أن تنضم إلى درسهم؟ بل أعني أن تكمل لي قصة ذي القرنين فأستفيد منها كأني في حلقة علم. لا مانع. أين توقفنا بالأمس؟ عندما ذهب ذو القرنين إلى مغرب الشمس ووجد قوماً فعدل بينهم. نعم، أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة. سيدي، لقد استبد بنا التعب. يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف. سيدي القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا. إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب. وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج للنصح أو المساندة. ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها. ليس بعد هذه الجبال يا سيدي إلا الغابات والأحراش، وهي موطن الوحوش وحدها. غير صحيح، هناك أقوام يعيشون في تلك الأحراش حياة بدائية، وعلينا أن نخدمهم ونعينهم ما أمكننا. صلوا من أجل طرد الأرواح الشريرة القادمة مع ذي القرنين. توقف أيها الساحر، إن ذي القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته. يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد. ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل. ستعيننا أرواح الآلهة؟ لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها. ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احقن دماء أهل قريتي، وأحذركم من غضب ذي القرنين. أتدعون للاستسلام بدلاً من أن تشعل حماس المقاتلين؟ أنا أفعل ما يقتضيه العقل والحكمة. سنستقبل ذا القرنين بما يليق بملك عظيم ونستمع له، فإذا دلنا على الخير اتبعناه. يا للعار يا للعار، سوف أغادر هذه القرية. خذ معك تمائمك وتعاويذك ولا تعد مرة أخرى، وسنواجه نحن مصيرنا. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن ولائهم وانتمائهم. أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا. صمتاً أيها الناس، إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله. إلى أين يا سيدي؟ حان وقت خلوتي ودعائي إلى ربي. قوموا بترويد الخيول كما علمتكم. عندي سؤال يا سيدي القائد. تفضل. كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت وزراعة الأرض. هذا من فضل الله وحده، لقد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة. هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا. إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا. ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك. أتجه إليهم بإذن الله، ولكن يجب أن أحذرك، فالرحلة إلى الجنوب خطيرة. هناك وحوش ضارية وحشرات سامة، وحرارة الشمس لا يمكن احتمالها. هذا ما يدفعني أكثر للذهاب إليهم. الحرارة لا تحتمل. غدا تعتاد الجو الحار. هل سنبقى هنا إلى الغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا. أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا. لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة. لا تتعجلوا، قد يكونون خائفين من وجودنا. وأين اختبأوا؟ لا توجد خيمة أو بناء. إنهم هناك. ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة. وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء. وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة. مر الجنود بأن ينصبوا الخيام. Huh! كوبانجا هونجا. كوبانجا نيجا هوجانا. هوجانا زيجا. ماكيناجا شوكانجا هاتينا سوبانيجا سينجا بارا. ماذا يقولون؟ يسألون عن الخيام. أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها. يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف. ستبلى بعد قليل ويعودون إلى نفس المشكلة. وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم أن يبنوا بيوتاً وأكواخاً تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقاً في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار. أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم. سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار. في الحال يا سيدي. وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالة، وأن يجمعوا المادة الصمغية من جوف الأشجار. يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة. المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب. احذر وأنت تتحدث أمامهم. لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات. علمنا ذو القرنين لغتكم. هذا يعلمك يا بطار أن تكون حريصا في كلامك. هل تعرفون لماذا بنينا هذه الحفرة؟ نعم، بكل تأكيد. لقد علمنا أيضاً قائدكم كيف نصلي لرب السماوات والأرض. ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي، جزاك الله خيراً عنا وعنهم. هيا لنصعد وليبيتوا ليلتهم في الأكواخ الجديدة. سيدي، الكل يحتمي من حرارة الشمس المحرقة. ما الذي دعاك للخروج؟ هذه الخيول الحبيسة لن تقدر على أن تسقي نفسها. لقد بنيت أسقف تقي من حرارة الشمس حتى للحيوانات المفترسة. لقد خلقها الله على تلك الطبيعة وفضلنا عليها بالعقل، وواجبنا أن نعمل هذا العقل لخدمة كل مخلوقات الله الضعيفة. دعني أعاونك يا سيدي. لست متعبا، اذهب أنت لترتاح، فأمامنا في الليل سفر طويل. إننا لن ننساك يا ذا القرنين. أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك. أنا أدعو لك؟ من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟ ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا. هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم. هل ترد هديتنا المتواضعة؟ سأترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية. كيف أجدك إذا أحببت أن أزورك؟ لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هونجا! وعليكم السلام أيها القائد النبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا. صدق الله العظيم. هل انتهت رحلات ذي القرنين؟ لا، بقيت رحلة هي الأهم والأكثر غرابة. كيف؟ لقد سافر إلى مغرب الشمس حيث القوم الظالمون، ثم إلى مشرق الشمس حيث الحرارة الشديدة، فأين يذهب هذه المرة؟ هذا ما أرويه لك في عرض البحر إن شاء الله.